صلاح عظيم في أمته، لأن كلمته نافذة لا تختص بأحد دون أحد، فهو القادر إذا وفقه الله عز وجل على رفع الظلم عن المظلوم، وهو القادر بتوفيق الله على إيصال الحقوق إلى أهلها، فكم يحصل بسبب عدله من خير عميم على المجتمعات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون، الذين يعدلون، فهم الأهل العدل الذين يقومون بالقسط بين الناس، فهؤلاء عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فهؤلاء كما أخبر الله الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا، فهم يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا عن يمين الرحمن. ولا شك أن الله عز وجل أمر بالعدل في مواطن كثيرة، فكان أول هؤلاء السبعة إمام عادل، لأنه يحقق الله على يديه من المصالح ما لا يتحقق على أيدي الناس، على أيدي أحد الناس. ثم قال: بإمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. هذا الشاب خصه الله عز وجل لأن الشباب موطن القوة، وربما يكون أيضا محل الطيش، فمن هداه الله عز وجل هذا الشاب الذي ليس له صبوة وإنما نشأ على طاعة الله عز وجل ونشأ على عبادة الله واستمر على ذلك حتى لقي الله تبارك وتعالى، فهذا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في عبادة الله، فأولا أن الله عز وجل وقاه شر صبوته وشر طيش الشباب وما يحصل في الشباب من قوة ربما تدعوه إلى الطغيان وربما تدعوه إلى البطر. وأنت تلاحظ في هذا والذي قبله أن الدواعي متوفرة لدى الإمام، دواعي الظلم، لأنه قادر، فإذا جنبه الله عز وجل الظلم وسلك به طريق العدل كان ذلك من أسباب رضا الله عز وجل عنه، وكان من أسباب أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الشاب أعطاه الله قوة، وهي سبب من أسباب الطغيان، قد يطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذا طبع في الإنسان، فكون هذا الشاب ينصرف بشبابه بفتوته وبقوته إلى عبادة الله عز وجل، لا شك أن هذا يعني من الذين وفقوا إلى العمل الصالح، فيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه. شاب نشأ في عباد الله، تعجب من شاب ليس له صبوة، لا يجهل كما يجهل الشباب، لا يجهل كما يجهل الصبيان، وإنما يكون على عبادة الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته إلى نفسها، وهي امرأة ذات منصب وجمال، ولكنه امتنع من ذلك كما حصل ليوسف عليه السلام. دعته امرأة العزيز، امرأة العزيز ذات منصب وجمال، ولكن لم يغره ذلك، لم يغره المنصب ولم يغره الجمال، وإنما خاف الله عز وجل، قال إني أخاف الله. وهذا يدلك على أنه حارب أمرا قد يكون غريزيا في الإنسان، لكنه استطاع أن يتغلب على شهوته وعلى إرادته خوفا من الله، خوفا من الله عز وجل. وقليل أولئك الذين تتيسر لهم أسباب المعصية ثم يمتنعون عنها خوفا من الله، وهذا دليل على صدق الإنسان وعلى إيمانه. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد يعني إذا انصرف من الصلاة قلبه في المسجد يتمنى أن يعود إليه. لماذا؟ لحبه للقاء ربه تبارك وتعالى، فإن المصلي يقف بين يدي الله عز وجل، ولا شك أنه إذا وقف بين يدي الله خاشعا مخبتا لله عز وجل أن ذلك سبب من أسباب فلاحه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا أعظم الفلاح، أن يكون الرجل قلبه، أن يكون قلبه معلقا بالمساجد، فإذا انصرف من الصلاة تمنى أن يعود إلى المسجد مرة أخرى. وليس معنى ذلك كما أشار إليه العلماء أن الإنسان يكون في المسجد، الإنسان بالضرورة أن يخرج من المسجد لقضاء حوائجه لمصالحه، ولكنه يتمنى أن يعود إلى المسجد فيعبد الله عز وجل. ولا شك أيها الأحبة، من وفقه الله لأن يؤدي فريضة الله في بيت من بيوت الله مع إخوانه المسلمين فليحمد الله، يحمد عليه أن يحمد الله على هذه النعمة. غيرك يريد أن يأتي إلى المسجد ولا يستطيع، غيرك يسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا يستطيع أن يأتي لمرض أقعده عن الحضور إلى المسجد. فإذا كنت صحيحا معافى فعليك أن تحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى لهن، وهو المساجد، في المساجد. إذن رجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، رجلان تحابا في الله لم يحبه من أجل دنيا ولا من أجل جاه، إنما أحبه لأنه مطيع لله عز وجل. ومن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تحب لله. ولهذا مر معنا حديث الرجل الذي زار أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته ملكا يزوره، قال هل لك عنده من نعمة تربها؟ فقال يعني هل زرته من أجل أمر، من أجل مصلحة دنيوية؟ فقال إنه لم يزره إلا لله عز وجل. وهذه أعلى الدرجات، وهذه المحبة في الله يذوب دونها كل محبة وتتلاشى أمامها كل محبة، فهي محبة باقية ما بقي الإيمان، وهي محبة باقية ما بقيت الطاعة لله عز وجل، الحب في الله والبغض في الله من أجل الله. فهذه درجة وخصلة عظيمة، ولهذا قال رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، تصدق بصدقة فأخفاها، صدقة السر هذه أمرها عظيم، لا تعطي من أجل الناس وإنما من أجل الله عز وجل، أعطى فقيرا فأخفى الصدقة حتى لا يعلم أحد ما أنفق، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا يدلك على أنه لا يريد بعمله هذا إلا وجه الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ينفق في سبيل الله عز وجل من أجل الله، ولهذا العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وصوابا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل يرى مكان، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ليس من يريد بأعماله الدنيا، فهذا لا قيمة لعمله. الناس قد يمتدحونك بما ليس فيك، وقد يذمونك بما ليس فيك، والناس يمدحونك اليوم ويذمونك غدا، والله عز وجل بكل شيء عليم. لو أعطى إنسان الآن 10,000 وأعطاها إلى مسكين مدحناه جميعا، لا ندري ما نيته، قد تكون نيته خالصة وقد لا تكون خالصة، إنما أراد أن نقول عنه ويقول عنه الناس إنه غني وإنه كريم إنه جواد وأنه يبذل من ماله وينفق في سبيل الله. ولهذا يأتي الإنسان بحسنات أمثال أحد ولا يجد منها شيئا، يقال لهم يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تراءون. فالمقصود من هذا أن هذا الذي أنفق لوجه الله عز وجل وأخفى صدقته، وإخفاء الصدقة من الأمور المستحبة، ولا يشرع ذلك إلا يعني إظهار الصدقة إلا إذا كان الإنسان يقتدى به. الذين يؤتون إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، يعني إنسان مثلا إذا تصدقت الآن وعطيت الفقير رأى الناس فعلي فتصدق، ولا مانع من هذا كما في قصة مجتاب النمار التي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى رجل بصرة يكاد أن يعجز عن حملها، بل قد عجز، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الناس يتسارعون ويتصدقون هذا، حتى كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير من ذلك. نعم، اقرأ الحديث، أعد الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله، حمد الله، أثنى عليه، سبح الله، قرأ القرآن وحده لم يره أحد. إما أن يكون قرأ القرآن فتأمل في آيات الله عز وجل وما فيها من وعد وما فيها من وعيد، ما فيها من وعد للمؤمنين وما فيها من وعيد للكافرين، وما أعد الله لعباده المتقين وما توعد الله به الفاسقين، فلما رأى ذلك ونظر في حاله بين هؤلاء وهؤلاء من أي الفريقين هو، فبكى خوفا من عذاب الله وخشية لله وتلذذا بكلام الله عز وجل. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رورقت عيناه بالدموع خوفا من الله عز وجل. لم يفعل ذلك أمام الناس، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خوفا من ربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا لا يعلمه إلا الله، لا يراه الناس، ولا يمكن أن يقول للناس أني قرأت فبكيت ولا أني قرأت فخشعت، وإنما فعل ذلك حين تأمل في كلام الله عز وجل وهي رسائل حق لعباده المؤمنين وتحذير لعباده المعرضين. فلما قرأ ذلك أثر هذا في نفسه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، قال سبحان الله، أي أنزه الله عما لا يليق به وعما يفتريه المبطلون. سبحان الله، سبحان الله، كيف يجعلون لله ولدا، سبحان الله، كيف يجعلون لله شريكا، سبحان الله، أنزه الله عما لا يليق به سبحانه. الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، الحمد لله. ذكر نعم الله عليه، ذكر نعم الله عليه من مبدئها إلى منتهاها، ولا يستطيع له لها إحصاء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. ذكر نعم الله لما قال الحمد لله ونظر وذكر تقصيره، ماذا عملت من خير وماذا فعلت من شر، فحينها أثر ذلك في نفسه، حمد الله، أثنى عليه بما هو أهله، قرأ القرآن، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء هم السبعة، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم. آمين. وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. نعم، هذا يؤيد ما ورد في الحديث: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، وهؤلاء يظلهم الله بجلاله سبحانه يوم لا ظل إلا ظله. نعم. وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. نعم، لا تؤمنوا حتى تحاب، وهذا الإيمان الكامل حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. إذا وصلت إلى هذه الدرجة فأنت تحب لأخيك الخير وأن يحب الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق قبل هذا، قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، ولو كنت لا تعرفه لكنك رأيته عابدا مطيعا لله، لأنك تحب طاعة الله فتحب من عمل بطاعة الله عز وجل. نحن لا نحب الأشخاص لأشخاصهم لأشكالهم، لا، إنما نحبهم لله عز وجل. فكلما تأصل هذا الأمر فينا قد تقدم محبة شخص على محبة أخيك، على محبة أقرب الناس إليك، لأنه محب لله. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بدر يقاتلون أقاربهم، إخوانهم وآباءهم، لأنهم يدافعون عن الإسلام، وهؤلاء أعداء لدين الله عز وجل. فالمحبة، محبة الأخ لأخيه ومحبة الأب لابنه ونحو ذلك، هذه تكون من الفطرة. الإنسان يحب قريبه، لا نقول لا تحبه، لكن إذا كان مطيعا اجتمعت فيه محبة القرابة ومحبة والمحبة في الله عز وجل. وقد تكون المحبة في الله أرجح، بل هي أرجح من سائر ما يحب الإنسان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى تحابوا في الله، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، انشروا السلام بينكم. مررت بأخيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام معناه سلام لأخيك، أنك لست عدوا له إنما أنت صديق له، تلقي عليه السلام، هذا دليل أمن وأمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، يسلم على أخيه، دليل وإعلان على ذهاب الهجران وعلى ذهاب الوحشة بينهما. فإذا مررت بأخيك قل السلام عليكم، وهو لا يكلف الإنسان شيئا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حتى تنال 30 حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينبغي للإنسان، بعض الناس تراه هكذا ثم تقول السلام عليكم فينظر فيك، يعني من أين عرفتني حتى تسلم علي؟ لا، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، حتى هذا إذا كان غريبا استأنس بسلامك عليه، وإذا كان قريبا فإنه يزداد محبة لك. إن كان غريبا أزلت الوحشة عنه وعرف أنه بين إخوانه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتزول ما في قلبه من وحشة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وإذا سلم عليك شخص لا تعرفه ازدادت محبتك له وأحببته، فهذا مما ينشر المحبة بين المجتمع، وهذا من أعظم مقاصد هذا الدين، أن يتحاب أهله، أن يتحاب أهله، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن يكون المسلمون متلاحمين مترابطين، يحب بعضهم بعضا. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله إن الله قد أحبك كما أحببته فيه، رواه مسلم. نعم، هذا تقدم الحديث. قال هل لك عنده من نعمة تربها؟ قال لا، إنما زرته في الله، أو كما قال، قال أحبك الله كما أحببته، يعني أنت تريد أمرا ويزيدك الله من فضله أمرا آخر، ليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب، فأنت تنال بمحبتك لأخيك محبة الله لك، وهذه لا شك أنها أعظم. وكل إنسان يسعى إلى أن يحبه الله عز وجل، فإذا أحببت أخاك أحبك الله عز وجل كما في هذا الحديث. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، متفق عليه. نعم، انظر، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. الأنصار الذين نصروا الله ورسوله وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما جاء في بدر النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم المهاجرون ثم نظر النبي إلى الأنصار فقالوا كأنك تعنينا، والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك. فهم أنصار الله، نصروا دين الله ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحبهم إلا مؤمن يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يبغضهم إلا منافق في قلبه مرض، لا يريد النصر ولا النصر للإسلام ولا للمسلمين ولا لدين الله ولا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، فمن أحبهم أحبه الله عز وجل، ونشهد الله عز وجل على حبهم وعلى حب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين جادوا بأنفسهم دفاعا عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بيضة الإسلام أن تنال، لا شك أنهم أن الأمة جميعا مدينة لأصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليهم. يأتي أناس من المخذولين ويتكلمون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم ينالون من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أبي بكر وعمر، ويسميان أبا بكر وعمر صنمي قريش. انظر إلى هذا الحقد على الإسلام والمسلمين. أصحاب النبي توفي وهو راض عنهم، والله عز وجل اختاره واختار له أصحابا خيارا، توفي وهو راض عنهم صلوات ربي وسلامه عليه. يأتي أناس يطعنون فيهم ويرون أن الصحابة جميعا ارتدوا ولم يبق إلا قليل، يعدونهم على الأصابع 3 أو 6. هؤلاء أناس لا عقول لهم، لا عقول لهم، الذين يظنون هذا الظن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله الذي اختار محمدا صلوات ربي وسلامه عليه واختار له أصحابا خيارا فضلاء دافعوا عن الإسلام والمسلمين، وهو القائل: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا شك أنهم خير القرون، وثم بعدهم التابعون ثم تابع التابعين. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم. المتحابون لله وفي الله، هؤلاء على منابر من نور، وهذه درجة عالية. وذكر أن النبيين يغبطونهم على هذا التفضيل والتشريف الذي أعطاهم الله عز وجل. نعم. وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتبادلين فيا. حديث صحيح. نعم. هذا معاذ رضي الله تعالى عنه من كتاب الوحي ومن جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يشير إلى هذا، قال: إني أحبك في الله. وهذا يعني إذا أحب الشخص شخصا في الله عز وجل ينبغي أن يخبره. إذا أحببت شخصا في الله فقل: إني أحبك في الله. فهذا أخبر معاذا رضي الله تعالى عنه، فأخبره بهذه الفائدة العظيمة المترتبة على الحب في الله عز وجل. نعم. وعن أبي كريمة المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. نعم. هذا الذي ذكرناه. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. نعم. ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: إني أحبك. وهنيئا لمعاذ بهذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي المخذولون ويطعنون في معاذ: وقد سمعتم ما سمعتم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أحبك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون في معاذ من الصفات